بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد حديث الإفك، وحديث الإفك معروف أن موضوعه أم المؤمنين عائشة وما أشيع عنها مما قيل، ونحن نأنف أن نقول ذلك ولو كنا منكرين له، لأن الله يقول إن كان الأصول أن كنتم لما تسمعوا كلام ده تقولوا ما نقول هذا، هذا بهتان، يعني كلام من ألف ولو بالنفس، لأن احنا قلنا أن نفس السيئة عن واحد إعلام بأنه كان يمكن أن يكون منه. لما قلنا الشيخ الورع الأو ده ما بيشربش خمر، ده ذم له، لأن معنى ذلك أنه كان فيه ممكن أن هو يجي على البال أنه يشرب خمر، يبقى ده إيه؟ يبقى ده ذم له، فكان من الممكن. أنا لما تقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ما ممكنش، مش نفيض فيه، إحنا أفاضوا فيه. فالحق سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. كلمة يحب ده عمل قلبي، ويتكلم ده عمل لسانه، يبقى الكلام في الكلام في أن تحب هذا ولو لم تتكلم به. يبقى إذن في مراحل، واحد يتكلم وواحد يذيع وواحد يحب وواحد يسمع ولا ينكرش، تبقى كم مرحلة؟ مراحل متعددة. ربنا قال هنا إيه؟ جاب المرحلة الأولانية، إن الذين يحبون أن تشبث يحب ولو لم يقل ولو لم يشح. إذن المسألة خطيرة أوي. ليه؟ لأن دي أن تشيع الفاحشة، يظن الناس أن إشاعة الفاحشة فضيحة للمتهم بس، نقول له لا، فضيحة للمتهم دي صحيح، إنما فضيحة المتهم قد تنتهي بحياته وقد تنتهي ببراءته، ولكن إذا شاعت في الناس وخصوصا إذا كان أهل الأعلى يقول لك: يا عم ما عائشة حصل لها كده، يبقى احنا يعني ما نعملش، الله، يبقى أكن نقل المسألة من المتهمة التي ستبرأ إلى مين؟ إلى الجمهور كله، لأنها هتبقى أسوة سيئة. ولذلك الله يقول لنساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ليه؟ لأن دول إيه؟ أسوة. فتشيع الفاحشة مش ضروري فضيحة المتهمة، لا، ده تبقى أسوة للغير فيفعل فعلها دون. إذا كان القمة دي عملت يبقى إحنا نعمل إيه؟ يبقى إحنا نعمل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأما الله رؤوف رحيم، كان ولا بد بعد ذلك أن يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. كأن الشيطان له خطوات متعددة مش خطوة واحدة. ليه؟ قال لك: لأن الشيطان كما علم أثبت الله عداوته لبني آدم، وعداوة مسببة، مش كلام نظري، مش قال لنا ربنا ده الشيطان عدو لكم كده، قال لك ده بواقعة، وواقعة ثابتة، وحدث أن امتنع عن السجود لآدم، ومش امتنع فقط، وأبدى ما في نفسه وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت إيه؟ طينة. الله، يبقى إيه؟ امتنع، ومش بس كده، وعلل الامتناع بأنه هو أحسن، يبقى عداوة حسد لمركز آدم. خلقه الله سبحانه وتعالى كان يقدر يقول فيه شيطان حيوسوس لكم وده عدو، قال لك لا، ده بحادثة وعداوة واضحة ومسببة، وما دام عدو لك ولزوج يبقى لازم تتنبه، وانا عملت لك الحبسه السجود دي عشان اربي فيك مناعه من الشيطان، ادي لك حقنه مناعه عشان كل يقول اه ده عايز بقى بدليل ان هو عمل تربص ببني آدم. الله. يبقى اذن المسألة عداوة مركزة وعمل لها منهج. مش عداوة مركزة بس كده وبعدين يسيبها زي ما تيجي. لا ده عمل منهج وتخطيط. اولا عرف كيف يقسم. الله. اكيد الشيطان يدخل على الانسان بايه؟ بعزة الله عن خلقه. لان لو ربنا عايزنا مؤمنين الشيطان ما يقدرش يهاوب ناحيته. انما ربنا خلقنا مختارين فالشيطان دخل بالحته دي. ولذلك لحق نفسه. لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. يعني اللي انت تعوزني ما يقدرش يجي ناحيته. اذا المساله مش بين الله وبين الشيطان. مش بين الله وبين ابليس. ده بين ابليس وبين مين؟ وبني ادم وبين الايه؟ البشر. فربنا يقول يا ايها الذين امنتم باله وعرفتم موقف الشيطان. والشيطان هو المتمرد العاصي من الجن. لان الجن مقابل الانس. منهم طائع ومنهم عاصي. فالشيطان هو الايه؟ العاصي. الشيطان العاصي ده تمثل كمته في مين؟ في ابليس. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس. مش كده؟ كان من الجن. ففسق عن امر ربه. يبقى اكن من الجن منهم من يطيع ومنهم من يفسق. كان من الجن ففسق عن امر ربه. وبعدين يقول افتتخذونه وذريته اولياء من دوني ده هو عدو لكم. يبقى لما يقول يا ايها الذين امنوا تنبهوا الى شرف ايمانكم به وابتعدوا عن اللي يضعف هذا الايمان او يفت في عبد المؤمنين باي وسيله. وتأكدوا أن الشيطان له خطوات. إيه يعني خطوات؟ قال لك الشيطان يحب من ابن آدم عاصيا. فإذا جاء له من جهته ووسوس له ليعصي الله فيها ووجد عنده صلابة فيها مش قادر عليه يوم يعمل إيه؟ ينقله المعصية تانية. يبقى مش له خطوة واحدة مش يجي لك علشان تعمل كذا بس. لا. شافك ممتنع عنه في دي يقول لك ده في مناعه عنده من دي انقله لايه؟ لحته ثانيه. وكان لكل انسان نقطه ضعف في تكوينه يوم هو يتنى يحاول فيه لحد ما يروح للايه؟ لنقطه ايه؟ نقطه الضعف. نقطه الضعف دي يروح لها. لكن النفس كما قلنا ولذلك سئل انا اعرف ان المعصيه التي والعياذ بالله ارتكبها من نفسي ام من الشيطان؟ قال لك مسألة سهلة أوي. النفس تلح عليك في معصية بخصوصها. ما تتنقلش عنها. عايزة لاهي. عايزة لاهي. ما فيش اللاهي. ما تروحش المعصية تانية. عايزة تتمكن بتاع يبقى رشوة. بتاع مال يبقى مال. بتاع رشوة يبقى رشوة. بتاع مش عارف بأداس يبقى أداس. لكن الشيطان مش عايز كده. الشيطان يقول لك اللي امتنع عليا في ناحية اروح مقلبه في ناحية تانية. اجيبه ناحية ايه؟ ولذلك لما تلاقي المسائل بتتنقل كده اعرف انها من الشيطان. ما بتتنقلش وواقفه عند حاجه واحده يبقى من مين؟ من ايه؟ من النفس. فربنا بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. هنا بقى علماء الاسلوب يقول لك جواب الشرط فيه من يتبع خطوات الشيطان يحصل له ايه؟ ده هو يقول فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ما جابش الجواب. أم قال لك ده جاب لازم الجواب. من يتبع خطوات الشيطان يذيقه ربه عذاب السعير لأنه لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر. يبقى جاب العلة للإيه؟ للجواب. يبقى من يتبع خطوات الشيطان جوابها إيه؟ ده شرط وعايز جواب. يعمل إيه ربنا فيه؟ يذيقه عذاب السعير. ليه؟ قال لك لأنه بيأمر بالفحشاء والمنكر. يبقى إذن جاب الايه؟ جاب المسبب وعملوا جواب لايه؟ جواب للشر. ما هو كلام ربنا بقى مش مسألة يقول من يتبع خطوات الشيطان يعذب عذاب السعير بسبب انه يامر بالفحشاء والمنكر. لا يجيبها من على طول كده. من يتبع خطوات الشيطان فانه ما دام يامر بالفحشاء والمنكر يبقى ياخذ عذاب. يبقى اتفهمت كده ولا لا؟ القران لما يعمل الى الاساليب يجيب الاسلوب اللي عايز فكر يلتقط المعاني. مش دش كلام. ولذلك لما تيجي مثلا في قصه بلقيس لما حد يبعث سليمان الهدهد بالكتاب. قال ايه؟ اذهب بكتابي هذا فألقيه ايه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا ايه يرجعون. وبعدين قال قالت يا ايها الملأ ما قالش فذهب الهدهد وطلب المسافة وراح وبعدين رمى الجواب فمسكته وقالته وبعدين جمعت القوم وقالت يا ايها الملأ كل دي العقل يقدر يلضمها من عنده ولا لا؟ العقل يقدر يلضمها من عنده. فكذلك هنا ومن يتبع خطوات الشيطان يبقى الجواب ايه؟ يذيقه الله عذاب السعير. ليه يا ربي؟ لانه الشيطان ما يامر فيه الا بالفحشاء والمنكر، وما دام فيه فحشاء ومنكر يبقى ايه؟ يبقى دي سبب ودي ايه؟ مسبب. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. وما دام يامر بالفحشاء والمنكر يبقى الجواب ايه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما حصل الجدل بينه وبين إبليس في هذه المسألة قلنا إبليس مش عادة وبس، وعمل تخطيط عشان يجيب ليه بني آدم للمعصية، فعرف كيف يقسم. لأن الله لو يريدنا مؤمنين مهديين ما يقدرش الشيطان يدخل، بدليل أنه هو استدرك وقال إلا عبادك. قلنا افهم كويس، أدي واحدة. الثانية جاي بين لنا الخطب اللي يتبعها في الإهواء. قال اعمل ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الله الشيطان يقعد في الصراط الأعوج ولا في الصراط المستقيم؟ قال لك لا، ده في الصراط الأعوج مش عايزه، اللي في الصراط الأعوج ده مش عايز الشيطان، ده هو نفسه الصعب مش عايز. يبقى امال يروح لمين؟ يبقى ما يروحش الحمارة بقى، يجي على باب الجامع، يجي ليك وانت بتصلي، وانت بتصلي وحاجة نسيها بالمدة يقوم قال ايه روح جاي افكرها لك عشان تنشغل عن الصلاه وتروح للايه. ولذلك قلنا زمان ان الوسواس اللي يجي في الصلاه الناس بتستعد منه، ده ظاهره صحيه في الايمان، لانه لو عارف ان العمل ده مش مقبول ما يجيلكش، انما هو جاي عشان يفسد لك العمل المقبول. بس خيبتنا بقى ان هو يدينا الخيط واحنا نقعد نكر في الخيط. لو انا ساعه ما اداني الخيط قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زي ربنا ما قال لي، واما ينزغنك، شوف كلمه ينزغنك من الشيطان، كلمه ينزغ دي يعني يغطك، واما ينزغنك من الشيطان الناس اوعى تقبل الخيط منه، ومش هتقدر عليه الا من ايه؟ من باب ربنا. انما هو يقول لك الكلمه وبعدين انت تاخد الخيط وتقعد تكر، تبقى الخيابه ايه؟ الخيابه. ولذلك حجته على اللي اغواهم هتبقى قويه في الاخره. ومن يتبع خطوات الشيطان، وحاجه ثانيه برضو من الخطب السيئه، اولا عرف كيف يقسم، ادي اول خطه. الثاني قال لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ادي الخطه الثانيه. قال ايه؟ ثم لاتينهم من بين ايديهم، بين يديك يعني امامك خلاص، ومن خلفه وعن ايمانه وعن شماله. كم جهه؟ اربعه، امام وخلف ويمين وشمال. طب ما جابش فوق وتحت ليه؟ ما الجهات ست، الجهات ايه؟ ست جهات، الامام والخلف واليمين والشمال وفوق وتحت. هو جاب مين؟ جاب اربعه بس، ولا هوفش ناحيه الاثنين. قال لك لان الذي يكون دائما ناظرا الى علو الربوبيه وذل العبوديه ما يجلس الشيطان ابدا، يبقى يجلس في الاربعه بس. يبقى عالم ولا مش عالم؟ عالم، وبيكسب كويس ومرتب نفسه كويس وعامل تخطيط من قديم. فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. طب فضل الله عليهم في إيه بقى؟ إحنا قلنا إن فيه فضل، الجزاء يتناوبه أمران، جزاء بالعدل تاخد اللي تستحقه، وجزاء بالفضل فوق اللي تستحقه. ولذلك احنا لما بندعي بنقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعدل، ان عملنا بالعدل نضيع، فاحنا عايزين يعاملنا بايه؟ بالفضل. وبالايه؟ وبالايه؟ ايه كمان كده؟ احنا عايزينك يا رب ما تعملناش بالحساب، عاملنا بالجبر بقى، لان الحساب برضو ايه؟ يسعدنا. وبالإحسان لا بالميزان، يبقى عاملنا بإيه؟ احفظوها هي ثلاث ايه اشياء: عاملنا بالفضل لا بالعدل، وبالاحسان لا بالميزان، وبالجبر بالحساب. لانك انت لو عملت ثلاثه فبالفضل ظهر في ايه؟ الظاهر في انه اكرم هذه الامه بانه ما بياكلهاش بعذاب، ما بيستأصلهاش زي الامم السابقه. كانت السماء هي اللي تتولى الجزاء، امه تعصى على رسول مش عارف يروح يضربك على الاخطبوط. الله. طب وايه كمان؟ قال لك الفضل انه يعطيك المناعه قبل ان تتعرض للحدث. يعطيك المناعه قبل ان تتعرض لايه؟ للحدث. برضو لما جه لادم وقال له يا شيخ ادم ده عدو لك ولزوجك، اوعى يخرجك من الجنه، اوعى كذا اوعى كذا، ويقعد ايه كل ساعه الايمان. يبقى ده فضل من الله ان نبهنا ولا لا؟ لان التنبيه تربيه مناعه في النفس ضد وسوسه ايه؟ مش سابنا على غمانا لما نتعرض للمساله. واحنا قلنا زمان ان لما بيجي وباء قوي بنحصن نفسنا ضده بايه؟ بان بناخد الميكروب نفسه ايه؟ ونعطيه الجسم، بقى ميكروب المرض اللي احنا خايفين منه بنحطه في الجسم. ليه؟ علشان احنا بنحط الميكروب على هيئه خامله مش ميكروب قوي، عشان الجسم يقعد يتعود بمناعته يعمل ايه؟ يرد. فكذلك هو عمل لنا، يبقى فضل الله في انه عمل لنا ايه؟ اولا فضل الله في انه لم يستأصلنا بالعذاب، وفضل الله في انه نبهنا قديما على ما يمكن ان يحدث حتى لا تفاجئنا الاحداث بدون ايه؟ بدون مناعه. والا كان الانسان بطبيعته هيروح ايه؟ في دوامه المعاصي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. يبقى المناعه اللي احنا عملناها دي يعني، ولكن الله يزكي من يشاء، يطهر وينقي ويصفي وينمي، والله سميع عليم. ايه كلمه سميع عليم؟ اما قال لك لان هناك قال قبل كده الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، والحب عمل قلبي لا يطلع عليه احد، انما من اللي عارفه بقى الى الاخر. نعم. طبعا حاسه الافك دي انا حاسه هزت المجتمع الاسلامي، ولما هزت المجتمع الاسلامي في قمه للهزه ابو بكر وآل وعائشه وصحابه رسول الله، وبعدين فيه ناس فرحوا بالحكايه دي اللي هم المين؟ المنافقين اللي عمالين يرجفون في المدينه. يبقى دي المساله هزت المجتمع. هزت المجتمع دي خلت الانسان اللي كان على طبع خير قد يظن بالخير، زي ما واحد يصنع جميلا في واحد، وبعد ذلك اللي صنع فيه الجميل لا يقابل الجميل بعرفان بل بنكران. يوم يجي واحد يقول لك يا شيخ كرهتنا في عمل المعروف، والله ما عدنا نعمل المعروف ولا نعمل اي حاجه. نقول لا، دي مش نظره ايمانيه، لان الذي يعصي الله فيك لا تكافئه الا بان تطيع الله فيه. انما تكافئ بمعصيه الله تمام زي بعض، يبقى خدت حقك. ثم افهم انني حين اطلب منك ان تعفو عمن انا بديلك حاجه تنتقم من خصمك اكثر، لانك انت لو ما عفتش وانتقمت وعفت ستعاقب بطاقتك وقوتك، ولكن ان سبت لله يعاقب الله بطاقته وقوته. يبقى تقول لي بقى ده احسان. يبقى إذن العافي أقسى قلب من المنتقم، اللي بيعفو أقسى قلب من مين؟ من المنتقم. لما ولد يضرب ولد كده وبعدين يقول له والله أنا هقول لأبويا ولا لأخويا الكبير، هقول لأبويا ولا لأخويا الكبير، يبقى معناها إيه؟ لو إنه ضربه هيضربه برضه زغبة أطفال بقى، ولا ألم أطفال ولا بتاع، إنما سلمه لمين؟ سلمه للأقوى اللي هو الأب أو الإيه؟ أو الإبن. يبقى يقول لك حتى يعني تريد انك انت تنتقد، طب سلمها لله وشوف ايه ربنا عنه. لكن الحق سبحانه وتعالى لما يبقى في جنبك نتيجة لمن اساءك من اخوانك تبتنت حقيقتك تسر من اللي اساءك. يعني رد الجميل انك تسر بيه. ليه؟ لان ان هو اساءك وانت عفيت فجعل الله في جانبك. طب اللي جعل ربنا في جنبك ده ما يستحقش انك ألا أحسن لمن جعل الله في جانبي؟ ولذلك يقول لك مثلا أب أن رأى والدا رأى ولدا ضرب أخاه فدخل وقعد يطبطب عليه ومش عارف ايه وبتاع وكان له طلب حاجه يجيب له طلب ويجيب له ساعه يجيب له مش عارف ايه يديله يجيب له خلاص امسكه يوم اللي ضرب يقف يبص يلاقي الله الإساءة اللي عملها في الولد جابت له حسنات الله يقول يتمنى ان اخوه بكره يضربه يتمنى ان اخوه بكره يضربه ولذلك بقى ان كان واد بقى كده يقول لك انت مش تتسكت ألمين النهارده الله يبقى اذا ولذلك لما نقول بيعفو وبيصفح ايه مش معناها لا ده بيقدر ان الله سبحانه وتعالى جزى من اساءه باقوى مما كان يجازيه هو يبقى دي تطمن ولا ما تطمنش فبيجي بقى الحدث كان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه له ابن خاله اسمه مصطح ابن اسافه وكان فقير هو وقالوا وكانوا عايشين في ظلال مين؟ في ظلال سعة أبي بكر وفضله فلما خاض مصطح مع حديث الإفك واتكلم واتكلموا عبد الله بن أبي بن سلول وزي حملة وحسان والجماعة دول أم سيدنا أبو بكر طبعا ده بنته فتغير عليه وقال أبدا ما ادلوش اللي عمل فينا كده ما يصحش أن ندلوه إلى الله ربنا قال له لا نهى عني وقال له انت رجل ذو فضل العدل صحيح انك ما تديش انما انت مش عادل بس ده انت رجل طالب ده انت بتتصدق بمالك كله ده انت خلقك كذا ده انت صديق ده انت مش عارف ايه وفاضل وعندك سعه يبقى ما فيش ان كنت يعني بتقسم نفسك وتديله وانت جعان يبقى لا عذر انما ده انت فاضل وعندك ايه لا يليق بالفاضل ان هو يقطع الصله دي علشان الولد ايه غلط ولا اي حاجه وخصوصا ان بشرع الله اخذ جزاء هو اللي يقذف واحده مش جزاءه ايه مش نجلده 80 جلده وانجلد الراجل 80 جلده وخد حق الذي يعاقب بحد على جرم اللي يعيره به ربنا يجعل منه ما دام تاب منه وخد الحق مش هروح خلاص انتهى ما تتدخلش بين العبد وبين ربه فهو خد حقه فربنا قال له لا ارجع الى فضلك يا ابا بكر وارجع الى سعتك وخليك موصول المروءه لمصطح واديله الايه فقال ايه ربنا عمال بيصف اثر الموقع يعني ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين لا ياتل اقتلى زي اعتلى تمام اي حلق واخفى وتألى وتألى برضه حلف وايه وآلى يبقى حلف يبقى ثلاث اشياء في اقتلى حلف تألى حلف آلى حلف ما تحلفش انك ما تنفقش على ايه على مصطح ابن اسافة ليه لانه عمل العملية بتاعته طب هو بيخاطب ابو بكر يقوم يجيب قوله ان ايه الجماعه ده بيعظموا تعظيم ايه ده عنده فضل وفضل وفضل وفضل في كل ناحيه له فضل ده ربنا اداله هنا وصفين زي اللي اداه لحضره النبي تمام فاعف عنهم وصفه زي اللي اداله تمام ولذلك قالوا دي سبب من الاسباب اللي خلت الله يقول ثانيه اثنين لان لما تشوف ابو بكر تلاقيه برضه ثانية اثنين في حاجات كتيره قوي وهو ثاني في البلاغ لان النبي دعا وما فيش حد من الصحابه قعد يدعي الناس ويجيب الكبار بتوع الام علشان يبقى خد برضه ايه المرتبه الثانيه في الدعوات من الايه الى الله في رحلته للهجره هو كان كذا يبقى دي منزله اذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول عن ابي بكر رضوان الله عليه كنت أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرسي رهان فرسي رهان يعني إيه يعني نتسابق كده في الخير فسبقته إلى النبوة فاتبعني ولو سبقني لاتبعته يبقى مدام ولا يأتلي ما قالش صاحب الفضل ولا يأتلي ذو الفضل يعني أبو بكر ما جبهاش للفرض لأن أفضل إيه أفضل كثيرة في زوايا إيه متعددة لما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى رفيق الأعلى وبعدين تيجي مسألة الردة يقوم يقف أبو بكر الحليم رقيق القلب الوديع اللي مش عارف إيه وبعدين يقول لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لجلدتهم بالسيف لو لم أجد إلا الزر لحاربتهم. الرجل الرقيق ده اللي قلبه ملان رحمة وملان حنان اللي بنته تقول عليه إن أبا بكر رجل بكي يعني أي حاجة كده تخليه يعيط يقابل القسوة دي أمام حروب الردة. وعمر الجبار العاتي يقول له يا شيخ أهلك اسأل بقى الجبار يقول بالرحمة والرجل الرقيق ده يقول بالبطش. قال لك ايوه ده دليل على ان مواقف الاسلام مش طبع يغلب المسلم ولكنه موقف يأخذ المسلم اليه. الموقف هو اللي عمل من ابو بكر ايه شجاع وقاسي القلب. لو ان ابو عمر مطرحه وعمل اللي عمله دي لكان الناس قالوا ايه شدة ألفها الناس من عمر لا يقوى ما حدش ألف من ابو بكر شدة ابو بكر لا انما الموقف عايز ايه. فكأن الاسلام لا يريد ان يطبع المسلم على طبع خاص يظل عليه يقول له لا الموقف هو الذي يطبعك ايمانيا. ولذلك قلنا زمان اذا رأينا اقول لك اشداء على الكفار رحماء بينهم يعني المسلم مش مكتوب على الشدة لا عايز مرة يبقى شديد ومرة يبقى ايه يبقى الموقف هو اللي بيعمل فيه ايه انما ايه انما موقف يتطلب موقفا موقف يتطلب رحمة يبقى رحيم موقف يتطلب جبروت يبقى له ايه له جبروت. فقال ولا يأتلي أولو الفضل لم يقل ذو الفضل اللي هو أبو بكر بل أولو جامل الجر أولو فضل وسعة ومن كان ذا فضل ومن سعى لا يعامل الناس بالعرض. صحيح مصطح كان يستحق ان تقطع عنه المعونة انما انت صاحب فضل وعندك ايه وعندك سعة في المال. ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين. الله يقول ايه يقول لك انظر الى الكون والناس اللي فيه لما تعمل نسبة المؤمنين بالاله والكافرين به تطلع قد ايه النسبة ده المؤمنين يبقوا كلا واللي كفروا بالله هل قال الله لجنود خيره في الارض ادوا اللي امن بي وسيبوا اللي كفر ولا الشمس بتطلع لده ولده والهوى بيمر على ده وبيمر على ده والارض بتديده والارض بتديده. فكأن الله ترك كفر الكافرين به ودوام نعمه عليهم عشان يعلم الناس انك انت اللي يكفر بيك او اذا عالك ما تقطعش نعمته عنه لان انا كفروا بي ومع ذلك وليت نعمي عليه. هناك آية ثانية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا. انت كنت بتبر واحد اوعى تحلف وتقول والله انا ما كنت بره وبعدين يمكن نفسك تروق تاني تقول لا بس انا لو لاني حلفت اهو ما تجعلش ربنا عرضه عشان يمنعك عن المعروف ايه ده الحته دي عشان يمكن انت تريق تاني ما تبقاش تتمعك وتقول انا ايه انا حلفت. ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين دي وصف خاص بيه والمهاجرين. الله ده مصطح يعني خد شويه ناشئين كويسه قوي. صحيح اولي القربى والمساكين دي وصف خاص بيه انما والمهاجرين ده ما خرجوش بذنبه من المهاجرين مش عشان عمل ذنب يخرج من الشر لا مش محبطه السيئه بعد الحسنات لا تحبط الحسنه انما فضل الله ان الحسنه هي اللي تحبط هي اللي تحبط السيئه. شوف الفضل الحسنات تجيبنا ايه السيئات انما لما تيجي سيئه بعد حسنه ما تحبطهاش. والمهاجرين في سبيل الله يبقى مدام مصطح أبقاه الله في العتب على سيدنا أبي بكر أو في تحنين قلب أبي بكر عليه برضو خلاه في الإيه في المهاجرين. والمهاجرين في سبيله وليصفحوا. العفو هو ترك العقوبة على الذنب، هذا العفو. طب والصفح هو عفا صحيح؟ أم قال لك قد يعفو إنسان عن إنسان إنما يقعد ينقع في بدنه بقى، يقول له شوف أنا عملت فيك إيه وأنت والله ما تستاهل ده، أنت ابني مش عارف إيه وأنت ابني، هذا كان غيري كان قطعك. يبقى إذا العفو نعمل إيه؟ ما نعملش عقوبة. والصفح إنما نعش نمتد بهذه، لأنه يمكن يقول لك يا شيخ عاقبني وفضني من الدوش بتاعنا دي كلها. ولذلك احنا قلنا الله سبحانه وتعالى يشرع للملكات النفسية المتعددة، ما بيشرعش للملكة العالية أو بيشرع للملكات اللي ايه اللي تنتظم الكل. يقول لك ان اللي عمل فيك سيئة اعمل سيئة أديه، وان عاقبتم بمثل ما عوقبتم به. لو نظرنا في هذا الخير ما يخليش حد يرى في عاقب، لأن طيب مين واحد ضربني ألم، أنا ضربه ألم زي ما ضربني، طيب هو ضربه بأي طاقة قوة بأي طاقة بعد، في عافي ولا مش عافي؟ أنا أقدر أضربه ألم زي أجيب المثلية منين؟ طب داني لو زودت عن المثلية هيبقى له حق عندي، وانا ما اقدرش اقدر المثليه. نقول طب وانا هدخل نفسي في متاهه يا شيخ والله يا فعلك مع السلامه انا ابعد عنك. ولذلك مش دي القصه بتاع الراجل المرابي؟ هي المرابي اللي خد منه فلوس وقال له انت اخرت عن ميعاد السلام كذا، لي رطب من لحمك اخذ رطب من لحمك. وكان زمان الاتفاق قانون المتعاقدين، فالراجل ما قدرش يجيب الفلوس، فقال له تيجي بقى توفي اخذ رطب من لحمك. القاضي كان ذكي، قال له مفيش مانع، انت اللي تعبت هذا لان التعاقد، الشرط املك عليك املك، هات السكين وقفه الراجل، الله يمسك السكين وخذ الراجل، انا ما اسمع انت ليك راجل، الزاد وقيه هناخدها من لحمك، النقص وقيه هناخدها، قال له ما شاء. يبقى لو فصلنا الى المثليه فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، ما نقدرش نحدد الايه؟ ما نقدرش نحدد المثليه. يوم يسعنا ايه العفو تنتهي المساله ونمت. فربنا عمل لي اعاقب على قديه. طيب وبعدين قال ان كنت تعفو منزله ثانيه، وان كنت مش عارف تكظم غيرك يبقى منزله، وان كنت تحسن الى من اساء تبقى منزله، يبقى كم منزله؟ يتعاقب ادي واحده، ادي واحده، وقلنا عاقب بالمثل، والمثل اللي مش يعني ما نقدرش عليه. طيب نعمل ايه؟ قال لك اكزم غيرك، اكزم ايه غيرك، ما تنفعلش وتعمل ايه، والله يحب المحسنين. قل له يا شيخ روح لحالك، لانه هياخد جزاء اعلى مما كان ايه مما كان يفعله. وليعفو وليصفح، ثم يجد في النفس البشرية اسوة بالحق، يجعل الحق اسوة له. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ طب انت لما تعمل ذنب ما تحبش ان ربنا يغفر لك، اشمعنى بقى لما تعمل ذنب عند ربك تحب ان ربنا يغفر لك، ولما اخوك يعمل ذنب ما تغفرلوش ليه بقى؟ لا، الاصول ما دام تحب ان ربنا يغفر لك ذنبك يبقى يعمل ايه؟ شوفوا رب بقى عمال بيصلح بين عباده، اله يصلحه بين عباده. يقول له الا تحبون ان يغفر الله؟ ابو بكر قال ايه؟ احب يا ربي، احب يا ربي، احب ايه؟ احب يا رب. الا تحبون ان يغفر؟ وكلمه الا قلناها عرض وحس، الا تحب ان اصنع لك كذا؟ بتحسوا على الايه؟ على العمليه. الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فمن تخلق باخلاق الله فليكن له غفران وليكن له ايه؟ رحمه. والله يا اخي هتاخد صفه من صفات الحق، هتاخد خلق من خلق الله، ربنا غفور رحيم وانت بقيت ايه؟ خدت لك لحظه يعني، وانت غفور ايه؟ وانت غفور رحيم. وبعد ذلك يعود مره ثانيه الى قوله سبحانه: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. بعد ما جاب حكايه الشيطان وخطوات الشيطان وجاب مش عارف كيف بتاع وحاجات زي دي، رجع تاني للايه؟ للقضيه الاساسيه. ايه اللي خلاه يدخل بين القضايا دي كلها العمليه بتاعه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. أم قال لك لأن كل معركة فيها خصومة يبقى لها آثار، هذه الآثار قد تتعلق بالرزق، ومدام تتعلق بالرزق نقوم نقول له لا، ده اللي بيرزق واحد وبيديله بيحمل عن الله، لأن من الذي استدعى الإنسان، أي إنسان كافر ولا مؤمن، من الذي استدعاه للوجود؟ الله. وما دام هو الذي استدعاه للوجود يبقى له انه يرزقه ولا ما يرزقوش؟ يبقى اللي عمال بيدي للغير يبقى بيعمل يد الله الممدوده باسباب الله، يد ربنا الله. ولذلك قلنا زمان ان الحق حينما يرى واحد محشر وواحد موسر يقول له ايه؟ يقول له كان يقول له اقرض اخاك، يقول لك لا لا اصل هو مش ده اللي مجنون برزقه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ اخوك محتاج فاقرضني، زي ما تقول للولد اللي عنده حصاله هات الحصاله بتاعتك عشان عايزين نعمل اخوك ده ويدين عليا، انت اللي مديله الفلوس وانت اللي رازق وانت اللي عامل فيه كل حاجه، تقول له اقرضني؟ قال لك لان الله لا يرجع في هبته، اداك خلاص بقى بتاعك. ولذلك يقول ها انتم هؤلاء تدعون ان تنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، مع انه هو واهب المال ما يقولكش هاته، إن يسألكموها أي الأموال فيحفكم، يعني يحتم عليكم أنكم تبنى، يعمل إيه؟ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. ليه؟ لأن ماله تعبت عليه وعرفت ومش عارف هو بقى عزيز عليك وهو إلى آخره بقى بتاعك، صعب عليك إنه إيه؟ فربنا حتى بيقول أنا مش هرجع في كلامي، هو مالك بس أنا عايزه قرض إيه؟ قرض. نعم. فكأن حتة الرزق دي هي إيه؟ أول مناط لعمارة الخليفة في الأرض، يبقى يسيب القضية الأساسية ويروح جايبها وبعدين يدل على أن إيه، لا زي ما يكون واحد بيحكي لك موضوع وبعدين يقول لك إيه الله وإن سنة أقول لك كذا كذا كذا كذا يجيبها يستدرك، يبقى دي ليه؟ ليثبت إيه أهميتها. هناك في الحافظ على الصلاة والصلاة والوسطى مش عارف إيه، وبعدين تيجي الآية دي بين اشياء تتعلق بالعده وعده الوفاه ويحش وينزل ايه حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى، فده بيتكلم في الصلاه والكفاره والامتى مش عارف تقول اللي يتوقع عنها زوجها واللي بتاع، وبعدين يجيب دي في وسطها كده وبعدين يرجع للكلام تاني. قام قال لك اه، لان عاده النزاعات اللي بتحصل تغير النفس البشريه، فيمكن لما تقوم تتوضى كده وتصلي ركعتين لله كده تقوم تهدى نفسك وبعد ذلك تستقبل القضايا اللي كان فيها خلاف بشيء من الرضا، شيء من السماء. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، قلنا المحصنة ثلاث إطلاقات، المحصنة المتزوجة لأن الإحصان الحفظ، وما دام اتزوجت يبقى حافظت نفسها من إيه؟ من عملية الزنا. أو محصنة هي عفيفة وإن لم تتزوج، طب ده أنت سميتها محصنة متزوجة لأن الزواج مظنة الناس، انما هي قد تكون محصنة في زكاة، يبقى يطلق على المين؟ على العفيفة، يبقى الإحصان يطلق على الايه؟ المتزوجة. وذلك لما جاء قال حرمت عليكم حرمت عليكم، قال والمحصنات من النساء، يعني متجوزة ما تتجوزهاش. طيب وبعدين قال لك والمحصنة العفيفة في ذاتها ما دام الحفظ، والمحصنة الحرة ليه؟ قال لك لأن عملية البغاء والزنا دي كانت خاصة بمين؟ كانت خاصة بالإماء، ونحن قلنا حكاية شمز لما أنت أو تزني الحرة يعني مسألة ما كانتش تقول لا ترد. من الذين يرمون المحصنات الغافلات، معنى غافلات يعني إيه؟ ما فيش في بالهم العملية بتاعنا. ولذلك حتى لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل بريرة اللي هي كانت بتخدم ستنا عائشة يقول لها ما تقولين في عائشة يعني ده تعجن العجين ثم تنام بجانبه فتأتي الدواجن تأكل وهي مش دارية يعني غافلة مع بقى اللي الجواجن تيجي تأكل العجين اللي هي عجنته الله. يبقى معنى غافلة يعني ما فيش في بالها العملية دي، وما فيش في بالها العملية دي لأنها لم تنضج نضج المراهقة، ولا نضجت نضج المراهقة ومع نضج المراهقة نضج اليقين والإيمان. نضج اليقين وإيه؟ نضج اليقين والإيه؟ والإيمان. ومرة تبقى غافلة ما تعرفش الكلام ده ايه يعني ما تعرفوش. احنا قلت تيجي مثلا واحنا صغيرين يجي للبنت الصغيرة لا تتجوز الواد ده تقول له لا مش حاجة انا هتجوز الواد ده ماشي عارف الجواز يعني ايه انما لما تكبر ونيجي نجيب لها السيرة دي تعمل ايه بقى تجري وتطلق وتغسل. ولذلك شوف في الشرع لما واحد يجي يخطب بنتي انا واجب على استاذنها اقول لها والله فلان جاي يخطبك ان قالت ايوه موافقه يبقى مش فاهمه حاجه انما نجحت وسكتت ولا اتكلمتش خالص يبقى ده اذن بقى لانها فهمت الجواز يعني ايه فهمت الجواز يعني ايه. ولذلك يقول لك ايه وتستاذن واذنها صماتها الاذن بتاعها انها ايه تسكت لانها تبقى عرفت الجواز يعني انما تقول ايوه اتجوزوا ده حلو ده مش عارفه الجواز. والى لقاء اخر ان شاء الله.